على مفعول واحد، لأن التعويل على البدل وهو ينوب عن المفعولين، كقوله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون، أو المفعول الثاني على تقدير مضاف، مثل ولا تحسبن الذين كفروا أصحاب. أن الإملاء خير لأنفسهم، أو ولا تحسبن حال الذين كفروا، أن الإملاء خير لأنفسهم وما مصدرية، وكان حقها أن تفصل في الخط، ولكنها وقعت متصلة في الإمام فاتبع. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم والكسائي ويعقوب بالياء على أن الذين فاعل، وأن ما في حيزه مفعول، وفتح سينه في جميع القرآن ابن عامر وحمزة وعاصم، والإملاء الإمهال وإطالة العمر، وقيل تخليتهم، وشأنهم من أملى لفرسه إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاء، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، استئناف بما هو العلة للحكم قبلها. وما كافة، واللام لام الإرادة، وعند المعتزلة لام العاقبة، وقرئ إنما بالفتح أنما نملي لهم وبكسر الأولى، ولا يحسبن بالياء على معنى ولا يحسبن الذين كفروا أن إملاءنا لهم لازدياد الإثم، بل للتوبة والدخول في الإيمان. وإنما نملي لهم خيرا، وإنما نملي لهم خير اعتراض معناه أن إملاءنا خير لهم إن انتبهوا وتداركوا فيه ما فرط منهم، ولهم عذاب مهين. على هذا يجوز أن يكون حالا من الواو، أي ليزدادوا إثما معدل لهم عذاب مهين. ثم قال ما كان الله ليذر المؤمنين. نعود إلى ما بدأنا به، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. كثير من الناس اليوم وفي عصر التنزيل، وخاصة في غزوة أحد، عندما خرج الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة في جيشه بلغوا ثلث الجيش أو أكثر، في لحظة واحدة ينقلبون وينحسرون ويبتعدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين تركوا النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الشدة، في وقت المعركة، في وقت لقاء العدو، ثبطوا بذلك المسلمين وأعانوا بذلك الكافرين، فسماهم الله عز وجل هؤلاء يسارعون، يقعون فيه سريعا، وقعوا في الكفر سريعا. ولذلك هؤلاء في الحقيقة هم من المنافقون، ومن سار على طريقتهم. هؤلاء من المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء بعضهم جماعة ارتدوا عن الإسلام، والمرتدين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة، ولذلك كان في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أما من جاءكم كافر فلا رده الله. إذا جاءكم حالة كونه كافرا لا رده الله تبارك وتعالى، إذن رسول الله لا يريده، لأن الله لن يقبله، والله قد طرده من رحمته وثوابه عندما يموت الإنسان، والعياذ بالله تبارك وتعالى على الردة، لأنها هي أفحش أنواع الشرك على الإطلاق. إذن هؤلاء لن يضروك حقيقة. قال تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا. أنتم تعلمون في العقيدة لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن كيف نقول إنهم لن يضروا الله شيئا؟ معنى ذلك إنهم لن يضروا عباد الله، لن يضروا أولياء الله تبارك وتعالى. الله عز وجل هو الناصر لدينه، المؤيد لرسوله، فإذا خذل هؤلاء أو ارتد هؤلاء فإن الدين باق بإذن الله تبارك وتعالى. وإن الدين منتصر والناصر له هو الله سبحانه وتعالى. ولكن الحقيقة من الخاسر؟ الخاسر الذي يدخل إلى هذه الحياة الدنيا ولا يعرف كيف يأخذ الزاد منها وكيف يصل إلى ربه تبارك وتعالى. ولذلك بعض الناس تلهيهم هذه الزخارف من الدنيا وينسون أنهم خلقوا للعبادة، فأخذوا بمظاهر الدنيا وزينتها وما فيها من ملذات وتركوا بعد ذلك عبادة الله سبحانه وتعالى. فالضرر الحقيقي إنما يلحق لأنفسهم ولما يدعون إليه هم وجماعتهم جميعا. فيريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. الحظ هو النصيب، معنى ذلك يريد الله سبحانه وتعالى ما حظ المؤمن في الآخرة؟ رضاء الله، النظر إلى الله عز وجل، دخول الجنة، الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، التلذذ بنعيم الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لهم فيها أزواج مطهرة. إذن هذه الأشياء جميعا التي ذكرها الله في مواطن كثيرة في كتابه العزيز يقول الله عز وجل فيها هنا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. حظ أي النصيب الذي يتنعم فيه أهل النعيم، ليس لهم أي حظ على الإطلاق. من الذي ليس له حظ؟ إن الذي يتمادى في الكفر ويتمادى في الشرك ويموت على الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، فإننا نجد أنه قد وصل الأمر إلى غاية كفرهم. والله سبحانه وتعالى لم يجعل لهم حظا في الآخرة، لأنه قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهؤلاء لم يكونوا من هؤلاء الذين عملوا الصالحات، فهؤلاء هم الذين يأخذون كتابهم بشمالهم ولا يأخذون كتابهم بيمينهم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليا، هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. أولئك كما قال تعالى يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. حرموا من الثواب وزيادة على ذلك أعطاهم الله سبحانه وتعالى العذاب العظيم يوم القيامة. لهم عذاب، وتقديم الخبر هنا على المبتدأ يدل على اختصاصهم، وكأن الله ملكهم هذه الأماكن التي تكون في جهنم فلهم عذاب عظيم. إذن حرمان من الثواب، حرمان من رضا الله عز وجل، وعقوبة في النيران. ثم قال ربنا: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. تلون الوعيد في كتاب الله عز وجل بعبارات مختلفة، يبين الله لنا في هذه الآية الكريمة إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. سبحان الله، كأن الآية تشير إلى الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يمجسانه أو ينصرانه أو يهودانه أو يبقيانه مسلما. هؤلاء بعد أن كانوا على الفطرة وعلى الإيمان بالله تبارك وتعالى اشتروا الكفر. ما دليلنا على ذلك؟ نحن عندما نقول اشتريت الكتاب مثلا بدرهم، ما هو الشيء الذي ألقيته؟ الدرهم. وماذا أخذت؟ الكتاب. إن الذين اشتروا الكفر بأي شيء؟ بالإيمان. ألقوا الإيمان الذي كان هو الأصل والذي هو الفطرة، ألقوا التوحيد وأخذوا الشرك، ألقوا النور وأخذوا الظلمات، ألقوا الثواب وأخذوا العقاب، ألقوا الجنة وأخذوا النار، ألقوا رحمة الله وأخذوا عذاب الله. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. كذلك التقدير، الله عز وجل لا أحد يصيبه لا بنفع ولا بضرر، معنى ذلك على تقدير مضاف لن يضروا عباد الله شيئا. ولهم عذاب أليم، أليم بمعنى مؤلم، ولهم عذاب أليم. فهذا تعميم بالأمر الأول، قال ربنا عز وجل عن جماعة: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. هؤلاء فئة بسيطة، لكن الله عمم بعد التخصيص، هذا التخصيص الذي كان في زمن المصطفى، لكن التعميم من عهد آدم وإلى قيام الساعة: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. فتعميم للكفرة بعد تخصيص من نافق من المتخلفين أو ارتد من العرب. ثم قال: ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. سبحان الله، كثير من الناس ينظر إلى الكافرين فيقول هؤلاء كفروا بالله، ومع هذا الله عز وجل يعطيهم والله ينعمهم في هذه الحياة الدنيا، ويأخذون من كل أنواع الملذات، ويعيشون في الأرض ويعيثون فسادا ويفعلون ما يفعلون، وكأن الحياة خلقت لهم. حتى إن كثيرا من المؤمنين ربما ينظر إليهم بعين قاصرة فيرى أنهم يعني قد أحسنوا في عيشهم وفي حياتهم. رد الله على هؤلاء جميعا: ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. خاطب الله رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء ما ذكر الله سبحانه وتعالى إلا شيئا واحدا، قال: ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. فالأصل أن يأتي بمفعولين، وقد اقتصر على مفعول واحد، وكأن هؤلاء لا يسمعون، وكأن هؤلاء لا يفهمون، ولا يعرفون شيئا لأنفسهم ولا الخير لمصلحتهم، وعاشوا في الدنيا وكأنهم خلقوا من أجلها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وبين أنه يملي لهم، قال: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وهذا الإملاء شيء مخيف جدا. مرة أحد العلماء فسر هذه المسألة بمسألة قريبة ربما يدركها الإنسان في هذه الحياة الدنيا. قال: كيف يكون الإمهال؟ قال: تصوروا أن رجلا مثلا يهرب ما بين دولتين، شعروا به وأرادوا أن يأخذوا أكبر قسط منه من المال وينزل به أكبر عقوبة من العقوبات، ماذا يفعلون به؟ سهلوا له الطريق، جعلوا له صديقا حتى إنه كان يسلم عليه ويقدم له الهدايا ويسهل له الأمور، حتى يقول له: متى دورك؟ متى نوبتك؟ من أجل أن يقوم بهذه العملية، عملية التهريب، كل يوم ربما تزداد شيئا فشيئا، حتى إذا كبر هذا الإنسان واشتد وأخذ بكل ماله وأرباحه وشركائه وكل من له، معتمدا على أنه الأمر سائر إليه. عند ذلك عندما نظر إلى هذا الصديق الموهوم فلم يجده، تغير، وإذا به يقبض عليه فينقلب بعد ذلك من حر إلى سجين، ومن غني إلى فقير، ومن إنسان بريء إلى متهم إلى غير ذلك، ويأكل العقوبة الكبيرة في هذه الحياة الدنيا. ربنا عز وجل: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، يعطيهم صحة، قوة، مال، عافية، صناعة، رحبة، يعني ما ترك لهم شيئا من الدنيا إلا أعطاهم إياها، وكلما أعطاهم ازدادوا إثما وازدادوا كفرا وازدادوا عنادا وازدادوا بعدا عن الله سبحانه وتعالى، فكبر الإثم عليهم فكبرت عقوبتهم في الدنيا. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ولذلك المؤمن يدعو ربه سبحانه وتعالى، فإذا كان ربنا عز وجل يطيل أعمارنا فنسأل الله عز وجل أن يحسن أعمالنا. نعم، اللهم أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وأمتنا ما دام الموت خيرا لنا. إذن فإذا كان هذا الأمر، فانظر ماذا قال ربنا عز وجل: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. لذلك هذه اللام إنما أردنا، أراد الله عز وجل بما أملى لهم ليزدادوا إثما. وعند جماعة من المعتزلة قالوا إن هذه اللام هي لام العاقب. ما هي لام العاقب؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. عندما التقطوه، هل التقطوه ليكون لهم عدوا؟ لا والله، التقطوه من أجل أن يكون لهم ولد صالح، ولكن تحول سيدنا موسى بهذا الالتقاط إلى عدو فدعا إلى الله عز وجل، وكان نهاية فرعون على يديه. نعم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. نعم، ولذلك الإنسان ربما تراه دائما الإثم يزداد والإيمان يزداد، فالإيمان يزداد يبقى، هل الإيمان يزيد وينقص؟ نعم، يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص حتى يدخل صاحبه النار. إذن كيف يكون الأمر؟ أخي المؤمن، عندما ترى أن الإنسان يزداد في الطاعة، معنى ذلك هو مقبل على طريق الله سبحانه وتعالى، مؤمن بأن هذه الدار دار ممر إلى دار مقر، فماذا أعد لذلك المقر؟ أما إذا كان يحسب أنه مخلد في الدنيا، عند ذلك يريد أن يبني ويريد ويريد ويريد، ويحسب نفسه يجعل بينه وبين الموت حاجزا كأنه لا يأتي. بل المؤمن يتفكر في الموت في كل يوم، عندما يضع رأسه على وسادته ويسلم نفسه لربه، يعلم أنه إذا مات هذه الموتة الصغرى قد تتصل بالموتة الكبرى، وإن عاد إلى الحياة فكأنما أعيد من جديد. الموت سماه رسول الله، النوم سماه الموت الصغرى. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أهل الجنة ينامون؟ قال: وهل النوم إلا الموت الصغرى؟ قرأ: أهل الجنة لا يعرفون النوم، لأن النوم يأتي من تعب، النوم يأتي من عدم القوة، يأتي من شيء فيه ضعف، وكل ذلك لا يكون في الجنة، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فإملاؤنا يكون أحيانا إن كانوا قد انتبهوا فيكون خيرا لهم، وإن كانوا قد ويتداركوا ما فرط منهم، وربما على العكس وعكس أغلب الناس إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. قال تعالى: ولهم عذاب مهين. طبعا هذا العذاب الذي بسبب ازدياد الإثم فقد أعد الله سبحانه وتعالى لهم ذلك العذاب الذي يهينهم، كما يقال للعظماء: ذوق إنك أنت العزيز. شو ذوق إنك أنت العزيز الكريم؟ يعني هذا كان عزيزا في قومه، قائدا: ذرني ومن خلقت وحيدا. فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كل هؤلاء الله سبحانه وتعالى أهانهم يوم القيامة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الخطاب لعامة المخلصين والمنافقين في عصره، والمعنى: لا يترككم مختلطين، لا يعرف مخلصكم من منافقكم، حتى يميز المنافق من المخلص بالوحي إلى نبيه بأحوالكم أو بالتكاليف الشاقة التي لا يصبر عليها ولا يذعن لها إلا الخلص المخلصون منكم، كبذل الأموال والأنفس في سبيل الله، ليختبر النبي صلى الله عليه وسلم به بواطنكم ويستدل به على عقائدكم. وقرأ حمزة: والكسائي حتى يميز، هنا وفي الأنفال حتى يميز، بضم الياء وفتح الميم وكسر الياء وتجديدها، والباقون بفتح الياء وكسر الميم وسكون الياء. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وما كان الله ليؤتي أحدا علم الغيب فيطلع على ما في القلوب من كفروا، ليطلع على ما في القلوب من كفر وإيمان من كفر وإيمان، ولكنه يجتبي لرسالته من يشاء فيوحي إليه ويخبره ببعض المغيبات أو ينصب له ما يدل عليها. فآمنوا بالله ورسله بصفة الإخلاص أو بأن تعلموه وحده مطلعا على الغيب، وتعلموهم عبادا مجتبين لا يعلمون إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى، ولا يقولون إلا ما أوحي لهم. روي أن الكفرة قالوا: إن كان محمد صادقا فليخبرنا من يؤمن منا ومن يكفر، فنزلت. وعن السدي أنه عليه الصلاة والسلام قال: عرضت علي أمتي وأعلمت من يؤمن بي ومن يكفر بي، فقال المنافقون: إنه يزعم أنه يعرف من يؤمن ومن يكفر ونحن معه ولا يعرفنا، فنزلت: وإن تؤمنوا، أي حق الإيمان، وتتقوا النفاق فلكم أجر عظيم لا يقادر قدره. نعم. إذن ربنا عز وجل مختصر هذه الآية كلمة أحيانا تستطيع: الفتن حصاد المنافقين، الفتن حصاد المنافقين. أنت متى تعرف فلان؟ هل هو صاحب أم لا؟ إن أخ الصدق من كان معه، ومن يضر نفسه لينفعه، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمعك. هذا الله عز وجل لن يترك الأمر مختلطا، ومع أنه يعلم نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك كيف ربنا عز وجل يميز ما بين المنافق وما بين المؤمن؟ أمر بسيط جدا، نكلف هذا الإنسان عملا من الأعمال، لا يستطيع أن يفعل هذا العمل إلا المخلص لله عز وجل. أما المنافق فيبتعد. اليوم الجهاد في سبيل الله، دعوة إلى القتال في سبيل الله في معركة أحد، امتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي انخذل عن المعركة؟ من انخذل؟ المنافقون. وعندما انخذل المنافقون عن المعركة عرف كل هؤلاء بأنهم من المنافقين. عرفوا أم لا؟ ميزهم الله أم لم يميزهم؟ نعم، عندما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بذل المال، ترى أن أبا بكر بماله، عمر بنصف ماله، يقول لعثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، عبد الرحمن بن عوف، ترى هؤلاء لا يخشون الفقر أبدا ويقدمون الكثير الكثير الكثير. فإذا قدم هذا المال الكثير فما هي النتيجة؟ معنى ذلك المؤمن يبذل، المنافق لا يعطي شيئا من ماله. عندما يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدائيين من أجل نصرة الإسلام فيتقدم المؤمنون ولا يتقدم منافق أبدا على. إذن هذه اختبارات، امتحان في المال، امتحان في الجهاد، امتحان في مصاعب الأمور، كل ذلك الله عز وجل لا يطلع أحدا على الغيب، ولكن الله سبحانه وتعالى اجتبى رسله، أطلع ما من رسله ما يشاء منهم على الغيب، وأطلع هذا كفر وهذا إيمان، هذا صلاح وهذا نفاق إلى غير ذلك. ولكن قال الله سبحانه وتعالى للمؤمنين: آمنوا بالله ورسله وعليكم أن تكونوا مخلصين في هذا الإيمان، وأن تعلموا أنكم اجتباكم الله فجعلكم أصحابا لرسله. وأما الكفرة فماذا قالوا؟ إن كان محمد صادقا فليخبرنا من يؤمن منا ومن يكفر. فالله سبحانه وتعالى عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، بين له هذا كافر وهذا مؤمن. طيب، إذا كان فالنبي عليه الصلاة والسلام زيادة على ذلك كان له أمين سر، فقال له عن جميع المنافقين الذين كانوا في عصره، حتى كان سيدنا عمر يسأل: هل أنا منهم؟ يخاف خسارة الواحد على نفسه هل هو منهم أم لا. لذلك ربنا عز وجل ميز هؤلاء وميز هؤلاء، ثم قال وختم الآية: وإن تؤمنوا، من يؤمن حق الإيمان حق اليقين، متبعا لرسول الله، باذلا لنفسه وماله لإعلاء كلمة الله عز وجل، ويتق النفاق، هؤلاء لهم أجر عظيم لا نستطيع أن نقدر قدره على الإطلاق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يعيشون مع كتاب الله عز وجل ويتخذونه منهجا وسلوكا، ويرفعنا، ونسأل الله أن يرفعنا به في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.